أردت أن تسعد في الدنيا وتكون لك الجنة دارا صلي على حبيبك واتخذ الصلاة عليه وردا ليلا نهارا فإذا ذكر سيدنا النبي ولم تصلي فعار عليك والله عار. بالصلاة على النبي بالصلاة على النبي بالصلاة على النبي يا واحد بالصلاة على النبي بالصلاة على النبي على النبي بالصلاة على النبي بالصلاة على صلي عما بيصلي يا مصدر التجلي أردت أن تراه تدخل في حماه إن رمت أن تراه أو تدخل في حماه إن رمت أن تراه أو تدخل في حماه تتلقى من سماه لا ترك للتسلي كم نارت في فؤادي صلاة النبي الهادي كم نارت في فؤادي صلاة النبي الهادي كم نارت في فؤادي صلاة النبي الهادي كم نارت في فؤادي في ساحات الإسعاد قد صار العاشق كل نبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي جهرا جنة الغمهرا من حق به قهرا يا أحمد فليصلي صلاة النبي قوة قوة قوة قوة تجري القلب من جوا صلاة النبي قوة تجري القلب من جوا آدم استرد حوا على المصطفى صلي الصلاة على النبي الخطايا والذنوب. احبابنا يا ريت تسيبوا اهالي الجزائريه والمحبين، يا ريت نسيب الشيخ عبد الصبور بس على المسرح مع الشيخ امين. الكنتوا اولاد الهاشم من الجزائريه، ما تركبوش المسرح، سيبوا الشيخ عبد الصبور مع الشيخ امين الدشناوي. ولا اي رايكم؟ بس كده. صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي، يحضرها النبي، يحضرها النبي، يحضرها النبي، صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي، وحضرها النبي، وحضرها النبي، وحضرها النبي، صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي، وحضرها النبي، وحضرها النبي، وحضرها النبي، صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي، وحضرها النبي، وحضرها النبي، والليلة حلوة والنبي، والليلة حلوة والنبي، والليلة حلوة والنبي. الليلة دي فيها نور النبي الهادي، الليلة دي فيها نور النبي الهادي، مع البلاد مسك وعنبر، هليت يا طه والنور نور، مع البلاد مسك وعنبر، يا حبيبي جل الذي صلى، يا حبيبي جل الذي صلى، مصطفانا يا عدنانا. عشان خاطر النبي غفر الله لمن جلس. اقعدوا يا اخواننا يا احبابنا عشان خاطر النبي اقعدوا، ولا ابطل الشيخ امين. صلوا على النبي وقمبي. اقعد يا اخواننا عشان خاطر حضرة النبي. اللي بيصلي على حضرة النبي وعاوز الفرح بتاع الحج شحات يقبع على اكمل وجه يقعد. اقعد يا اخواننا واسمعوا، حنسمع لغاية الفجر عشان الناس الضيوف اللي جايانا. يا احبابنا اقعد، الله يحن عليكم يا استاذ. اقعد يا سيدي، الله يفتح عليك عشان خاطر حضرة النبي. يا سلام وحياة الست منور طور طور طور يا الست منور Yeah. وسكت جميلة وعيونها كحيلة تراؤنا على المصطفى سمى سماها Let's go. سقاها بالوداد غرسها خير هادي سقاها بالوداد نمت لي بفؤادي عنها وحدت ربا سقاها بالوداد غرسها خيرها سقاها بالوداد نمت لي بفؤادي عنها وحدت ربا شجرة الحب قامت بالتوحيد دامت بها الأرواح هامت وأضحى الرق صبا فم النبي لفم زينب مرسل قبلات ود كللت بجمال نظرت له نظرت له مرادها قول الإشارة فوق كل مقال نظرت له أخرى فكان مجيبها هذا لك بل فوق هذا نوال نظرت له أخرى تبسم سيدنا النبي قائلا هذا لجدك مقرنا برسالة كانت عز الشفاعة عاوز الشفاعة كانت عاوز الشفاعة شفاعة كانت عاوز الشفاعة كانت عاوز الشفاعة كالشفاعة كانت عاوز الشفاعة ست ست ست ست يا ست يا ست يا ست ست يا ست يا ست يا ست يما يما يما يما يما يما يما يما ست يا ست يا ست يا ست ست يا ست يا ست يا ست يا ست يا ست يا ست يا شغفنا فشرفنا فشاهدنا الأنوار شاهدنا شاهدنا أحببنا عهدنا شهدنا شهدنا أحببنا عهدنا شهدنا شهدنا شهدنا شهدنا شهدنا شهدنا محبوبنا عهدنا أهدنا المختارة عمتنا الأنوار في الحضرة عيننا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي خير الانام العربي لقد وصل الشريف لنا ضحية لقد وصل الشريف لنا ضحية أهلا وسهلا بابن الإمام العربية لقد وصل لقد وصل الشريف اهلا وسهلا بابن الامام العربية اهلا وسهلا بابن الامام العربية ألف مرة كل عام وانتم بخير الكلاحين والجزرية واحد وربنا واحد أنا جاي هنا أثبت القومية العربية للكلاحين وأقول لكم كل عام وانتم بخير وانتم مش هينين وأذكركم بقول الله ورسوله قول حضرة النبي لما قال للأنصار في صلح الحديبية قال لهم بارك الله في الأنصار بارك الله في الأنصار وبارك الله في أبناء الأنصار وبارك الله في أبناء الأنصار فالأنصار دول اللي نصروا حضرة النبي واللي ينصر النبي يبقى ينصر الله ورسوله ومن ينصر الله ينصره ويثبت أقدامه كل عام وأنتم بخير وألف مبروك وبارك الله لكم وعليكم وفيكم قول يا شيخ أمين كل عام وأنتم بخير الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر العزة لله ولرسوله الله أكبر العزة لله ورسوله الله أكبر العزة لحضرة النبي الله أكبر العزة لحضرة النبي الله أكبر العزة لسيدنا أبو بكر الصديق الله أكبر العزة لسيدنا أبو بكر الصديق الله أكبر العزة لسيدنا عمر الفاروق الله أكبر العزة لسيدنا عمر الفاروق الله أكبر العزة لسيدنا عثمان بن عفان الله أكبر العزة الله أكبر العزة لسيدنا علي بن أبي طالب الله أكبر العزة فارس المشارق والمغارب الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد كل عام وأنتم بخير الفاتحة اللهم صل على قد وصل الشريف لنا ضحية لقد وصل الشريف لنا ضحية أهلا وسهلا بابن الإمام العربية

تانس الوجود بذكره إني إليكم يا سادتي مشتاق وخديم لكم وعبد رضاكم وخديم لكم وعبد رضاكم وخديم لكم والله يعلم الله يعلم فيكم التواق وخديم آل البيت يرقى إلى العلا ويكون علما علما في زور الآفاق قالوا الكرام الغر أنت بعيننا المد منا به ذاك الأشواق كرام Thank you. عظيم لا يرام. لأجلهم مبات الأرض ينمو ويرتفع البلاء والانتقام. محبتهم علينا فرض عين، وكل تصبر عنهم حرام. من عداهم لابد يشقى، لابد يشقى، لابد يشقى، لابد يشقى. من عداهم لابد يشقى. شرعت المصادر بفضل الآن، شرعت المصادر. كم قانات بمجدهم المخابر، وكم قامت مجدهم المخابر. قال الرسول وموكله وما تلاه بيانا ليس ينطق عن هواه. لأمر الله جمعوا في كساه، لآي الطهر بعد الجمع ذاكر. حبهم مدينة إذا ذكروا أحلوا لهم حنينة إذا ذكروا من صغار بحبهم أدينا من صغار بحبهم أدينا إذا ذكروا أحن لهم حنينا إذا ذكروا أحن لهم حنينا وأسمع عندما هم رنينا قالوا رنين كاسات الوصال سكرت بهم ولا أرضى أفيقا فؤادي ببحر حبهم غريقا فؤادي ببحر حبهم غريقا ومنهم لو أتى بريقا وسلمت من صرف حلالي سواك الكمال وما قد قال في العترة الشريفة محمد فارقب الآل الأفاخر وكان مقلدا طه الرسولا يحمل لسيدنا الحسن يرجو القبول سيدنا أبا بكر يقول كما يقول شبيه بالنبي وعلي حاضر سيدنا عمر إلى سيدنا الحسن دواما يكن إليه حبا واحتراما وأول من لهم سمى القيامة وهم ريحانة الهادي العواطف عام الفيل يعطيهم مساني سيدنا عمر من صنعاء جاء بحلتان جاء بحلتان سيدنا عمر يوم للسهمان جمع بعشرة آلاف إلى سيدنا الحسن دفع وعشرة لسيدنا الحسين إليه رفع ولابنه سيدنا عبد الله بن عمر ألف للفضل شاهر وابن عمر لوالده يقول كأحدهم أعطني عدلا أنولا قال سيدنا عمر لقد سكلتك أمك هل تطول لمن فاق الأوائل والأواخر وهل جدك جدهم الرسول هل أمك أمهم البتولة هل جدك هل أمك أمهم بعتونا هل تشبه والدهم بعونا إذا افتخروا فلا أحد يفخر We'll be right back. الأمة كأمهم بتولى هل تشبه لوالدهم بولا إذا افتخروا فلا أحد يفاخرهم مثل عمهم الشهيدة هل لك مثل جدتهم خديجة هل لك مثل عمهم الشهيدة هل لك مثل جدتهم خديجة ألا تعلم هم الدرر الفريدة ولولا جدهم فالكل كافر Thank you. مدحوا في حميم وفاطم خامر حبهم قلبي صغيرا Oh! عينك إليه وجهت كلك وسركم في ضميري والقلب طول شرط أهلي قلتم كسوف لعلي أجد هدى لعلي قلتم كسوف لعلي أجد هدى تنمت منها فكانت نمت منها فكانت تخدم قبلك Oh, هديت منها فكانت دنوت منها فكانت نار المكلم قبلي صارت جبال يدك هيبة المتجلي جبال يدك هيبة المتجلي صرت موش زمان صار بعضي كله الفقير المعنى رب لحالي أزن أنا الفقير المعنى رب لحالي أزن رب لحالي أزن رب رب رب رب رب رب يا سعد رب يا سعد رب رب لحالي وجود رب لحالي وجود رب لحالي وجود رب لحالي وجود رب لحالي وجود رب لحالي وجود رب لحالي وجود رب لحالي وجود رب لحالي وجود لأجل عيني كرم ألفي يعني يا ستي نكرم الله يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي يا ستي أنا ضيف الست كريمة كريمة كريمة كريمة بنت بنت النبي كريمة سليمة زهرة من زهرة الست الطهرة الزهرة من زهرة الست الطهرة الزهرة من زهرة ست الطهرة أنا ضيف الست ست أنا ضيف الست بنت بني سيدنا النبي الطيف مني الطيف مني من عاداته على هدى ومن التجا من التجا لحماك حاشا يضام وجدتك المختار من رفعت له في عقله فوق العلا أعلام من تتلى شمائله فتزداد النهى علما برفعة ذاته الشماء هيهات لا ينسى النبي ولا اسمه إلا إذا نسي الورى اسم الماء هو المخصص باسم احمد باسم احمد باسم احمد باسم احمد حبيبنا احمد حبيبنا يا احمد يا احمد يا احمد يا احمد يا احمد يا احمد البشر والأعظم أنك بشر والأعظم أنك بشر تمشي فرقان فرقان يا أحمد عيشي قد زال رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله انزلت روحي انزلت روحي انزلت رحلي انزلت رحلي ببابك والسلام عليك مني لعلمي انك الحسن الحصين والمختار حسني والمختار حسني نعم الحال والمختار حسني Come on.